الله إليكم. يسأل: ما هو الضابط الشرعي في التفريق بين البدعة والسنة حيث إنهما الآن مشكلان حسب كلامك؟ ليس مشكلين، والضابط الشرعي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي إحداث في الدين مرفوض، وأي إحداث في الدين فهو بدعة يجب الحذر منها، لأن الدين دين كامل قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقد حذر من كل مخالفة لهذا الدين. ومن أعظم المخالفات ماذا؟ البدع التي يحدثها الناس. ولذلك قال: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالبدعة ضابطها تماما هي الإحداث في الدين أيا كان هذا الإحداث، لأن الدين دين كامل. فإذا أحدث أحد في دين الله ما ليس منه فقد ابتدع واتهم الشريعة بالنقصان. ولذلك هناك تعريف دقيق يذكره العلماء، ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه ماذا؟ الاعتصام. يقول رحمه الله: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ماذا؟ المبالغة في التعبد لله تعالى. يعني طريقة مخترعة، يعني جديدة ليست في دين الله عز وجل. وقوله في الدين خرج بذلك أمور الدنيا، فهذه الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. وإنما الممنوع هو إحداث طريقة في ماذا؟ في دين الله سبحانه وتعالى، إحداث طريقة في دين الله. ولذلك طريقة مخترعة في الدين خرج بذلك كما قلت أمور الدنيا، فالأصل فيها الإباحة ما لم تشتمل على محرم. طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها، يقصد أصحابها عندما اخترعوها وابتدعوها مضاهاة أمر الله سبحانه وتعالى، يقصدون بذلك يعني مضاهاة الدين، يعني يضفون عليها طابع العبادة، يضفون عليها ماذا؟ طابع العبادة. قصدهم في هذا المبالغة، وكأنهم يظنون أن الدين لم يكمل فأرادوا أن يبالغوا في ذلك حتى تكمل عبادتهم، حتى تكمل عبادتهم. فهم منهم لذلك هذا هو تعريف المبالغة في التعبد، زيادة في العبادات، هذا هو مقصود أهل البدع. يعني الأمر أمر عبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما يحبه الله ويرضاه هو ما دل عليه ماذا؟ دليل من الكتاب أو السنة. أما ما خرج عن ذلك فليس من دين الله في شيء. لذلك كلام الشاطبي هنا دقيق جدا. فالواجب علينا نحن مسلمين أن نتبع السنة وأن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم أنه اختلطت المسألة بحيث لا نعرف السنة من البدعة. البدعة السنة متميزة متميزة وواضحة، يعني واضحة، الشريعة واضحة. ومن هنا يقول السلف شددوا في هذه المسألة، فإن السلف شددوا في هذه المسألة كل التشديد. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال الإمام مالك: تحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: لكنني أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: أية فتنة؟ إنما هي أعمال أزيدها تقرب بها إلى الله. فأكد له أنها الفتنة، ثم تلا قول الله: ألا يسعك ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم تلا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومخالفة واتباع البدع مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال رحمه الله الإمام مالك: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وحشاه ذلك طبعا، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يومئذ دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دينا. فعلينا نحذر من مخالفة الشرع، ومن أعظم ما يفسد الدين هي البدع. البدع من أخطر ما يفسد يعني نعم أعظم ما يفسد الدين أعظم ما يفسد الدين هي البدع والخرافات والزيادات في الدين، لأن هذا الذي زاد هذه الزيادة يظن أن الدين لم يكمل، فيستدرك على حد زعمه. ومر بنا بالأمس لعلكم تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم بعض الناس على بعض الأفعال التي زيادة في الصيام وزيادة في القيام، ماذا قال لهم؟ من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فعلينا بالسنة فإنه طريق الجنة. والله يا إخوان البدع يعني فرقت كلمة المسلمين، ولذلك دائما البدع مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بماذا؟ بالجماعة، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام في كتابه الاستقامة، قال: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. ها؟ بالفرقة. بالفرقة. فعلينا أن نحذر من هذه البدع، ولا ندافع عنها تحت أي ظرف من الظروف، لا باسم الآثار ولا باسم الآثار ولا بغير ذلك من التمحلات. نعم، لعلنا نكتفي بهذا.